يا شيخ سيدي متفضل. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. احنا كنا في الحديث الرابع وخلصنا الحديث الخامس بإسناد الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه توضع عليه الصدوق، وهذا أيضا يكثر الرواية عنه الصدوق. قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن عمير ابن أبي عمير. إبراهيم بن هاشم أحد أساتذة المهمين ابن أبي عمير، وأحد تلاميذ البارزين لابن أبي عمير أيضا إبراهيم بن هاشم، اللي هو نشر حديث الكوفيين في قم، وترعرع ولد علي بن إبراهيم في قم وصار من زعماء قم علي بن إبراهيم. عن إبراهيم بن زياد الكرخي، هذا الآن ما يخبر من حاله ولو مر علي بسرعة حالة بعدين حاله. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولا يشرك بالله شيئا أحسن أو أساء دخل الجنة. طبعا ولا يشرك بالله شيئا، الشرك هو مراتب درجات كثيرة كما مر بنا، كما أن التوحيد مراتب ودرجات كثيرة، حتى في بعض الروايات يفهم عندنا التقية نوع نمط من الشرك لكن معذور فيه الإنسان. لذلك في دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف: مكن له في الأرض دينه الذي ارتضيته له، يعبدك لا يشرك بك شيئا. يعني المداراة للظلمة والتقية معنى أمر بأمر من الله، بس فيها شرك. شرك مو شرك من يعني شرك أنت مأمور به لأجل الطراش، مثل الأمر بأكل ميتة من قبل الشرع إذا الإنسان خاف على نفسه فما اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه، بس هي نوع من الارتكاب الشيء الذي في نفسه مبرور، بس لأجل الواجب أهم. فحتى التقية هو نوع من التقية مأمور بها لحفظ واجب أهم، لكن رغم ذلك طبعا درجات كثيرة إذا التقييم أنها مأمور بها هكذا فكيف بغيرها؟ لذلك إسناد الشكر بالكامل إلى غير الله مثلا لا سمح الله، أو غفلة أن المصدر الخير الحقيقي هو الله وما شابه ذلك، هي كلها درجات وأنواب أخرى من الشرك تذكر. من مات ولا يشرك بالله شيئا، طبعا المعصية فيها الشرك بعد، كل معاصي أكثر جملة يعني. يعني لما استثنى يعني أحسن أو أساء، إيه، فبالتالي إذا كانت عتب الأفعال أفرض فيها إساءة أو حسن لنفسه أو لغيره، إذا كان قد حفظ التوحيد في مقاماته ومنازله الكثيرة ودوائره الكثيرة، فحينئذ هذا يكون المقصود القلب يعني لا توحيد القلب. ممكن المقصود بها العمل يعني الخارجي التطبيقي. لا أعم مرت علينا، الشرك ليس فقط خصوص القلب، في له منازل كثيرة ومقامات كثيرة، نفس التمرد على ولي الله، التمرد على ولي الله، التمرد على الإمام، هذا نوع من الشرك مر علينا. معرفة الله هي معرفة الإمام في كل زمان مثلا، من هذا القبيل. المعاد مر علينا مثلا كذا، هي عدم الشرك مقام. هو مرت علينا إذا تذكرون الأشياء يعني كما الأصول الاعتقادية الخمسة أمس مر عندنا على البحث، هي كلها مظاهر للتوحيد، كل أصل لمظهر في الأصل الآخر. طبعا هذا بحث جديد ذكرناه في المذاهب وديان. مثلا الإمامة شلون مظهرة في التوحيد، الإمامة شلون مظهرة في النبوة، الإمامة شلون مظهرة في المعاد، يعني أو هي ظهور للتوحيد في مقام التوحيد. النبوة ما هو مظهرها في التوحيد، أو كيف هي ظهور للتوحيد في مقام التوحيد، وكيف هي ظهور للمعاد في مقام المعاد، وكيف هي ظهور الإمامة. طبعا على نستطيع نشبه هكذا التوحيد الشيء المركزي، ثم التوحيد لتجليات هي الخمسة، ثم النبوة الجدار الثانية لها تجليات أيضا تجلي التوحيد، تجلي وتتجلى بالإمامة وتتجلى بالمعاد. الجدار الثانية الولاية يجلي التوحيد، يجلي عليكم السلام، يجلي النبوة، يجلي المعاد. ولما جرى المعاد كذلك يجلي التوحيد، يعني يتجلى في التوحيد، يتجلى في النبوة، يتجلى في هذه. سبحان الله إلى الآن أنا ما وجدتها حتى عند الفلاسفة، أو في روايات وكلمات الأئمة موجودة، إن شلون هذه الأصول الخمسة أو عموم الاعتقادات لها تشابك شبكي عجيب غريب واتحاد نسق. ليس فقط أن الأصول الخمسة هي كلها مظاهر للتوحيد، بل كل الأصول الخمسة لها مظهر في لها مظهر مو فقط ارتباط، لها مظهر في التوحيد. من عرف نفسه، من الله معرفي نفسك، نبيك، رسولك، يعني ظهور التوحيد بالنبي وبالولي، ولا ما يظهر ظهور النبي بالولي أيضا، ظهور الولي أيضا بالمعاد. ولما جرى في مقاماتهم في المعاد أنهم حكام يوم الدين، هذا مظهرهم في المعاد، مظهر الولاية. أمس مر علينا إذا ذكرون أن اقتصار تعريف النبوة والولاية بما في كتب المتكلمين جدا ناقص قاصر. القرآن يطرح تعريف النبوة، إذا كنا بشكل بسط كامل في المذاهب والأديان، القرآن والروايات تطرح تعريف النبوة يبتدئ قبل عالم الدنيا هو يتسع إلى عالم الآخرة. هذا التعريف الناقص للنبوة والرسالة جر ويلات وشبهات وطامات على الفكر الإسلامي في الساحة الفكرية. يصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله ساعي بريد، يسلم طرد بريدي وإن في أمان الله، حسبنا كتاب الله، احنا عرف منك بس ما الطرد البريدي مثلا. لماذا نعصم تعريف النبوة التعريف الخاطئ اللي هو مثلا أنه كان من فقط إبلاغ؟ إبلاغ هذا الشأن يسير من شؤون النبي، وهذا الإبلاغ ما ينتهي، مو أنه فقط سلمت مثلا صحائف وراح، الإبلاغ ما ينتهي. هذا رافد منذ الأزل إلى الأبد، سرمد هو الإبلاغ. لذلك القرآن الكريم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك لا أول شيء شاهدا مقام أخروي، مو مقام مرتبط بالمقام الأخروي، مو مرتبط بالإبلاغ الرسالة. أول شيء مثل كلمة أول محور في تعريف النبي. طبعاً بس مو إبلاغ، مو البشارة والنذارة. أول شيء شاهدا ثم مبشرا ونذيرا. بين تشوف تعرف المتكلمين كلمة أصلا معنى شهادة على أعلاء الأعمال ديانيته يوم الدين أصلا ما موجودة في البحث أصلا أبدا، لا في كتاب كلامي إمامي ولا طبعا ديلاك بعد أهل السنة أبدا. من القرآن أول شيء عرف النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنك الشاهدة ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك رحمة للعالمين، الرسالة مو لبلاغ رسالة أصلا، لأجل تمام الفيض الإلهي في كل العوالم. هذه حقيقة النبي. لا مو فوائد النبوة، متعلق الرسالة المرسل إليه. نعم، نتيجة شو اسمه انحباسنا بالمألوف يصعب علينا الحقيقة. لا الحقيقة هذه، إنا أرسلناك شاهدا، مو أرسلناك مبشرا. أول شيء شاهدا في سورتين. نعم، بس أول مقام وظيفي في أذهاننا ماذا إلا ذكروا في الباب 11 في شرح التجريد في البجريد التجريد لما جرى. هذا مو صحيح. أول مقام مقامات النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفه القرآن، شاهد معذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا مبشر، شاهد هو مبشر. شاهد شنو؟ شاهد شنو؟ تدري شاهد شنو؟ شاهد هذا يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هي هذا الشاهد. وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا أو شاهدا وتكونوا شهداء على الناس. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، حياكم الله، الله يسلم، صبحكم الله بالخير، حياكم الله، أهلا وسهلا. الشهادة حتى تكون التحمل، يعني شو مشهد الأعمال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذه فسيرى الله عملكم ورسوله. وشو دي؟ وش هاي تعريف وش للرسول؟ وين جاء؟ وين في كتب المتكلمين يقولونها؟ تخويفي وظائف، وظائف وظائف وظائف الرسول، شؤون الرسول. وينك في كتاب من كلام من كتبك الكلامية جايبين هذا هذا هذا المقام؟ شنو الحكي هذه؟ سبحان الله، حبسنا بتعاريف وما أنزل الله بها من سلطان. ها نفس الشيء. نعم، هذه من مقامات المقامات، هذه من وظائف الرسالة، من وظائف الرسالة، من وظائف الرسالة. نعم، ديان يوم الدين. أصلا الدولة الإلهية ما مقتصرة على دار الدنيا أو حقبة 63 سنة عمر الشريف. الدولة الإلهية له يرعاها أولا تعال شاهدا على الناس، يوم نبعث من كل أمة شاهدا عليهم من أنفسهم، يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في آدم وين كانت الرسول؟ وين كان الرسول؟ بدنا ما موجود. ها؟ نوح. أكو في رواية الفريقين يأتي نوح يستمدد من الرسول الشهادة، مو يبعث له من لحظة. أقول لك دفهمني شنو شاهد؟ شاهد شنو؟ ببدن الشريف؟ شاهد على الأمم. نوح يجي يستشهد في رواية الفريقين، ومو هو يروح يشهد صلى الله عليه وآله، ولا يبعث عليه، يبعث لي حمزة وجعفر. يقول الراوي يقول له وعلي ما يروح؟ قال علي أعظم شأن جعفر وحمزة، جعفر الطيار وحمزة يروح يشهدون لنوح. شنو شهد؟ شلون يصيرون شاهد؟ شنو أقول؟ شلون يشهد النبي الشهادة؟ تحتاج تحمل أداء. والحال أن الله عز وجل يقول للنبي، والحال أن الله عز وجل يقول للنبي ما كنت في جانب الغربي، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا يا مريم، ما كنت. جزاك الله خيرا. إذا ما كينو الكينونة البدنية، شاهد بالكينونة النورية، وله كينونة أيضا بعد ذلك فيما بعد بدني الشريف بكينونة النورية. القرآن يتناقض؟ ما يتناقض، يبين للنبي كينونات أخرى ما موجودة في الكتب الكلامية. هاي لنحشر نحبس أنفسنا بالكتب الكلامية أو الكتب الفلسفية. هاي القرآن كتاب مبسوط يذكر لنا تعاريف للنبي، عرفنا تعاريف سجلنا في نفسنا فيها. تعال إن قلت أشكله جامع مانع مضطرد خطأ، هي تعاريف خطأ. مو وظائف حقائق للرسالة، حقائق الرسالة، ناس معنى الرسالة التي أوصل إليها، معنى الرسالة إليها. لأن عرفنا القرآن الكريم بس بالمصحف تورطنا بورطات كثيرة، نستلهم ونستلهم الحقائق من القرآن والكتاب والسنة. أما نجيب تعريف وضعها البشر، هاي الأوصاف حتى إلى القرآن نور حق اي كذا كذا اي جيد. لا اذا لا تعرف القران بالمصحف، لا اي لا تعرف القران بالمصحف، الكلام والمشكله احنا اللي تورطنا فيها، وضعنا انفسنا اصطلاحات، اي المشكله الكلام الازمه، هي الازمه، وضعنا انفسنا اصطلاحات وانسجننا فيها وتورطنا فيها. ما اخذ رب ما اخذ رب، وما يذكرون هالمقامات يذكرونها، شلون يذكرونها؟ لو ذكروها ما ذكروا اشكالها، مثلا مو استقصاء اصلا، حصل اقصاء مو استقصاء، بتاتا استقصاء ما حصل، حصل اقصاء اقصاء الحقيقة، وذكر عشر عشرة وضعنا احنا في الاصطلاحات. إيه عيني هالتعاريف دي حقائق أخرى يذكرها القرآن الكريم عن الإمام. الإمام أول ومن وظائف المهمة الإمام كما يلتفت إلى العلامة الطباري رحمة الله عليه، رائد قافلة النفوس إلى المنازل المعنوية، مو إنه شو اسمه شو ربطه بالمعذرية، شو ربطه بالمعذرية، شاهدا ومبشرا ونذيرا. هو يحتج عليهم يوم نبعث من كل يوم. شوف في حول أهل البيت، شوف حول البيت، أهل البيت أيضا كذلك. هو ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم من قبل المسلمين، وفي هذا إن هذا المقام اشتباكم ليكون الرسول عليكم شاهدا وتكونوا شهداء على الناس، وتكونوا شنو؟ وتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس شلون؟ هل بتكون شهداء على آل ناس، يعني من آدم إلى يوم القيامة، مع أن ما كانت لهم كينونة بدنية. هل القرآن نفس الشيء؟ طبعا في سورة البقرة نفس الشيء، هنا إذا القرآن الكريم يثبت للنبي ولأهل بيته كينونة قبل الكينونة البدنية، في حين هذه وين جاية؟ هذه وين جاية في تعاريف كتبك الكلامية؟ وين؟ أين هي؟ لعل ما تعرضوا، ما تعرضوا إقصاء، أي إقصاء، لأن الذي يقول بأن علم الإمام من سماع إذن، شو السوية؟ هاي نتيجة التعاريف المغلقة المبهمة، المقامات معروفة، مو مقامات، هذه هي أركان الحقيقة الوظيفة، أركان المناصب، أدنى أوكس، يصير أبخس صفات النبي، لا وصواقعا، يعني لا نقول إنما أنت إلا بشر، لا أنت إلا بشر، ما البشرية ما نفيناها، البشرية ما نفيناها، إحنا نجيب يعني يقول ما أنت إلا بشر، البشرية هم متعرف النبوة، مو تعرف النبوة، أنه هو بشر ونبي، إيه إيه إقصاء فيه. كما أن تعريف القرآن الكريم، حقيقة القرآن الكريم كما تفضل الشيخ، حقيقة القرآن الكريم أيضا حقيقة مجفية بحقيقة القرآن، هي حقيقة القرآن المصحف، يعني شيخ اعتمدوا في التعريف على الوظيفة الظاهرية للنبي، الوظيفة اللي هي أدنى مو أدنى، يعني شعبة كذي، شعبة دائرية مالت الأرياف مالت الصحاري، وقالوا بس هذه وظيفة النبي، هي هاي وظيفة النبي، من باب يعني حدث الناس على قدر عقولهم. مش القرآن حدثنا؟ جيبوا تعاريف القرآن دخل الله، جيبوا تعاريف القرآن، هذا بعدين المتخصص اتوبوا تعاريف القرآن، لما نختزل تعاريف القرآن الكريم؟ اختزلناها اختزلناها. إذا اختزلنا تعريف القرآن الكريم تأتي لنا الويلات هذه وهذه الطامات. الآن تساؤلات أن شرع النبي ما يفيد ما يشمل ما يشمل يعني أول تعريف أتى به الباري تعالى شاهدا، ما قال لك مبشرا، أول تعريف قال شاهدا ومبشرا ونذيرا، أول شيء داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أي فالمقصود على إتحال هذه التعاريف كل فيها تأملات. نعم تعريف هذا هو التعريف هنا معروف كذا، سواء كان موجود، لا بارك الله فيك، سواء ما قبله بعده. نعم بما قبله بعد، انا هاي اللي قاعد اركز عليه. اصلا القران اللي يحدد وظائف النبي والامام ليس بوظائف دنيويه فقط ابدا. أهم وظيفة للنبي أن ما قبل الدنيا وبعد الدنيا كلها دائرة وظيفته. مشكلة هذه ما موجودة في الكتب المتكلمين حتى عندنا. الآن القرآن الكريم يقول له شنو؟ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. أصلا قضاء الحساب في كل أمة لابد يجي رسولها مرتبط بها يا رسول الله. هذا ما يدل على أنه ملف الوظيفة ما يختم إلا بعدين. ما أقول لك إذا أما على حتى عارف يجي لك الوهاب يقول لك الرسول خلاص هذا راح بعد ما لنا صلة به. أقول مو سوء أدب يا شيخ، أنا على التعريف اللي ذكرتها أنت في كتبك الإمامية إشكالهم يأتي على التعريف اللي ذكرت في كتب الكلامية حتى عندنا إشكالهم يأتي، هاي التساؤلات تأتي. على التعريف الموجودة في كتب الكلامية يقال أن النبي يجتهد ويخطئ، على التعريف هاي المذكورة. أما إذا أصححنا التعريف، مذهبنا في مذهبنا في أحاديث الأئمة صح، مذهبنا في القرآن صح، مو مذهبنا في كتب الكلامية التي لدينا عندنا من أصحابنا. أي يقول فيها ما فيها، هالكلام مو هذا. ولما جرى تساؤلات عديدة وكثيرة وقرنية، فالمقصود أنه تعاريف القرآن الكريم تعاريف أخرى لا شيء، والإثارة هي الإثارة هي التي تفضل. فالمقصود أن كثير من التعاريف المذكورة والإشكالات المذكورة هي نتيجة هذه التعاريف التي وضعها الباحثون على إتحال بأقلامهم، والحال أنه التعاريف المذكورة في الوحي تعاريف أخرى مو هذه التعاريف. الساعة لكم مناسبة انتقالنا كان شنو على بالي الأشياء كان لها ماذا؟ الأشياء نفس الأصول الخمسة لها مجال وظهورات في بعضها البعض ودجة. اللطيف أن كل شيء لوجهه. بمناسبة حديث الدار البارحة مثلا العلوم، كل علم حتى فوق العلوم التجريبية كيمياء فيزياء لها وجهة توحيدية، يعني يتجه بها إلى الله، يتجه بها إلى الله لأنه يعني يلحظ بها عظمة فعل الله تعالى. فالمقصود كل الأفعال أو كل الموجودات لها تجلي. كل الأشياء كما مر بنا أن الأصول الخمسة هي مظاهر للتوحيد، كذلك الأصول الخمسة كل لها مظهر في الآخر. في مثال آخر ذكرنا حتى في موجودات الأشياء، كل موجود له حيثية كون آية لله تعالى، يعني آية للتوحيد، كذلك له حيثية كون آية للصادر الأول، وله حيثية أن يكون آية. المصدر تقصد المصدر. لا تغيب عنك اللغة العربية عاد. المصدر الصادر له آية في الصادر. انتوا لا تغلفطون الشيخ علي باصطلاحات الفلسفيه، جيبوا له اصطلاحات عرفيه اكثر. المقصود له ايضا لكل شيء ايه للصادر الاول، وكذلك له ايه للصادر الثاني ولما جرى في روايه لماذا يصلى عليهم عند العاطس. العاطس وفي أبواب روايات الوضوء بعد موجودة تعبير إن لنا في كل شيء حق. مثلا في الركوع والسجود لماذا يصلى عليه؟ في العطسة، في الوضوء، التعبيرات موجودة. كما أن كل شيء لم يبدأ ببسم الله مثلا فهو أبتر وكذا مختلف، التعبير أيضا إن لنا في كل شيء حق بهل نحو. فإذا كل موجود، لذلك عندنا في رواية أنه عرضت الولاية على كل موجود على كل خلقه، باعتبار هذا خب ببيان عقلي هكذا أن كل آية هي آية العلة الأولى، آية العلة الثانية، الثالثة، الرابعة، على مجرى إذن فيها مظاهر، كما أنها آية المعاد. كما مر بنا أن أصول الاعتقادات هي مظاهر للتوحيد، يمكن تكون مظاهر لكل منها. في الموجودات أم هكذا؟ إذن في كل موجود، في كل طاعة، أنا إذا راعيت حتى في تعبيرات مثلا في باب الجهاد أو أحكام باب الجهاد أو العقود السياسية في باب الجهاد، قل عاهدتكم على، لا تقل على عهد الله، لأنه فيه لزوم وفاء غليظ موجود عندنا في كتب الفقه، وأنه قل على ذمتي وكذا كذا، في عهد الله وعهد الرسول وعهد الإمام أو عهد العاقد نفسه. المقصود أن في كل طاعة سبحان الله، مثلا ذكرنا حتى في باب التوسل، الصلاة فيها فرائض الله، سنن الرسول، سنن الأوصياء، سنن الأوصياء. ففي كل طاعة فيها وجهة توحيدية، وجهة نبوية، وجهة ولوية، بعد التعبير هنا عليه حال التعبير هكذا. ومن مات ولا يشرك بالله شيئا، في يعني في كل شيء إذن وجهة توحيدية، كما مر بنا البارحة. حتى العلوم التجريبية يمكن أن تكون علوم إلهية إذا وظفت لظهور آيات عظمة الله، أما إذا لوحظ بها المادة بما هي مادة تصير علوم منكوسة، علوم حاجبة. بل حتى والعياذ بالله العلوم الدينية إذا وظفت إلى المآرب الدنيوية والذاتية تصير علوم حجاب، أما إذا وظفت لنشر الآيات الإلهية أكثر، لخشية الله أكثر، لمراقبة الله أكثر، فتكون علوم إلهية. كل شيء يمكن أن يوظف يصير إلهي، ويمكن أن يكون لا سمح الله صنم وحجاب وأجبت ما شاء الله. فمن مات ولا يشرك بالله شيئا، إن في كل شيء آية توحيدية، آية إلهية. أحسن أو أساء في الحيثيات الأخرى، أحسن أو أساء في الحيثيات الأخرى دخل الجنة إذا راعد الحيثية في كل شيء وهو التوحيد. في كل شيء توحيد، في كل شيء توحيد، فليس التوحيد فقط رأس الأمر، التوحيد ليس فقط في القلب حتى في الخيار. لقمان واحد قال، لقمان كان أفريقي من الحبشة أسود، والأزيد من ذلك أنه قد يكون أفريقي لكن مثلا مليح، لا كان لي سلام مليح يعني من أقبح الناس في عصره وجهه. اي حسنا قلنا فريق فريقي بس مو قوي في فريق مليحين. اي لقمان رواية موجودة. فواحد جاء قال لي وش هل خلق بعد شدي خلقة الله يصير قبحة. لذاك عندنا رواية روايات تحريم المثلة تحريم المثلة حتى بالكافر حرام لما ترتبط بالكافر ترتبط بفعل الله هاي بعد خلقة الله. التشريح حرام حتى في فتوى فقهانا إلا ما رخص بمرخصة وما شابه التشريح حرام حتى بالكافر أنا مثله يعني ساوي في مبنى ما أقول كل كثير يبنون على أن التشريح هو نوع من المثله. على كل بغض عن تشريح لو واحد يريد يمثل ببدن كافر هذا ما يجوز حتى ميت بدن ميت كافر ولكن لما لأنه مرتبط بإضافة إلى الله إضافة إلى الله عز وجل يصير. اي نعم لا تمثلوا ولو بالكلام العقور خلقة الله ما يحرم لمثله. اي فلاك او فعلى حال في صفين معاويه وجيش معاويه قتل معسكر امير المؤمنين قام يراكمهم فوق بعضهم البعض هذا نوع من العبث بجثث الموتى. فامير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قتل منهم راكم قال المثلى في نص نصر بن مزاحم المثلى وإن لم تسوغ لكن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم لكي يرهبهم بعد في صلى الله عليه ولا هو يبين عليه السلام بأن هذا كحكم أولي ما المفروض أنه يعبث بالجثث. أي دخل في باب القصاص وفي باب إرهاب العدو رهبة العدو. الآية الثانية شيخ فإن عوقبتم فعاقبوا النبي قال لهم اترن لهم اترن لهم وإن تعفو فهو كذا. على كل المقصود أنه إذن في كل شيء آية وآية للتوحيد في الإشراك إذن هكذا كما مر بنا التعبير. الرواية السادسة شيخ ما فيها إشارة إلى نعم نعم نعم ليش هذه تفيد هذا الشيء بأن المدار على والاتفاقا هم نفسهم يقولون من قال لا أو من أقر بلا إله إلا الله دخل الجنة ولو كانت أعمال كذا هذه نفس المضمون ما يدل على أمومة العقائد. نعم وكذا ما طبعا تنسحب المفروض درجة العقائد تنسحب أيضا على حيثيات في الأعمال. أي طبعا هذه نوع من شفاعة التوحيد شفاعة التوحيد الكبرى للإنسان في أعماله لأن قد أحد يعتقد أن الشفاعة إسقاط شيء ومستحق هذا اعتقاد عن السلطة مثلا. شلون؟ يعني أن النبي أو الولي يسقط شيء مكلف مثلا يستحق عليه النار مع انه يصير مثل موازنه بين عقائده وبين اي فبالتالي يطغي الجانب الحسن على الجانب السيء. نعم اكو تعبير لطيف عبر به احد المحققين الله يرحمه يقول شوف المواطن المنتمي لدوله كل شيء حسن يسويه أينشتاين يسوي شيء يصب في المسيحية يصب في دولة ألمانيا شاء أم أبى مدام هو منتمي لألمانيا منتمي لأوروبا منتمي المسيحية شوف المسيحيين كذا صنعوا أوروبيين كذا صنعوا أوروبيين تقدموا الأوروبيين كذا كذا ألمانيا هي الرائدة في أوروبا شاء أم أبى طبعا سيئاتها ما كذا تصب بس تغفر لمدام هو مواطنته اي مدام انتماء الوطني مهما يكون يغفر له في قبال مواطنين لرعايا دول اخرى. هذا معنى ان الانتماء والعقائدي كل اعمال الانسان تصب فيه. وكيف انه يغطي ويغفر بغطاء على السيئات وتصب الحسنات تزداد بسبب الانتماء. تمثيل لا بأس به يقرب المعنى. يعني الشفاعة تعويض خطأ الإنسان بما عليه بسبب انتماءه. نفس انتماءه على ولاء لهذا الوطن لهذه الهوية مهما يكون هم الرعاية التزامه كذا فلان. هذا تقريب موجود حتى بشري الآن لدى البشرية في الدول والمجتمعات. تقريب لا بأس به. إيجاد أمثلة من القانون الوضعي البشري يقرب للناس كثير فلسفة كثير من أمور الدين سواء في العقائد أو في الأحكام. الحديث السادس بإسناد الصدوق عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن حسن الصفار مرة أن ابن الوليد من تلاميذ ابن الصفار. الصفار من تلاميذ شوف الصفار قمي من تلاميذ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. محمد بن أبي الحسين محمد بن الحسين بن أبي الخطاب هذا من أجلاء الكبار الرواة الكوفيين جدا جليل وجهبذ الرواية. غير هذا ابن أبي الخطاب ذاك خيرا هذاك لو أقول لك شيء تنصقع الشيخ علي في الجزء الثاني من الرجال بيطلع مو أوثقة ذاك من أصحاب الأسرار. داك وعبد الله بن سبا والمغيرة بن سعيد وبنان وحمزة البرباري طبعاً داك هي برباري البربري صحيح عفوا صار زيادة ألفية صحيح والبقية على حال هؤلاء لم يكونوا غلاة في العقيدة بمعنى لا نفهمه أبدا. عندهم غلو بنمط آخر عجيب أمن باب حملهم على لا وش قلت شيخ علي؟ عندهم غلو سياسيهم يعني شنو؟ عندهم ثورية وحرب. هاي في مقبولة. لا. هذا هو الغلو. هذا اللي هذا. من وين سمعت شيخ علي؟ هذا شيخنا من خلال القراءة اللي جاب المكتوب إلى الإمام الصادق يبغى يسوي مؤامرة على العباسيين وحرق الإمام المكتوب على النفط. منو اللي حرقه؟ منو اللي جاب الكتاب؟ ما أتذكر بس هو اللي واحد من هذين أبو الخطاب أو العلوي وكذا. هذا أحد جهات الغلو اللي عندهم أحدها مو كلها. أما الغلو في العقائد بمعنى أن ألهوا أو قالوا بنبوة الأئمة أبدا ما كنت واضح اللعن في عبد الله من الإمام لعن نعم لعن فمن أفشى علينا سرا قتلنا بغير سكين من الإمام لعن لأن يسبب في قتل الإمام. هذا شيخنا حجر معنى الغلو تطرف بارك الله فيك. هذا الجزء الثاني إن شاء الله في الرجال بحث مفصل لإثبات القضية. أصلا إحنا تأليه قول بالنبوة الآن إحنا بالنسبة لعقائدنا في أهل السنة ماذا يقول عنا؟ تقولون في أئمتكم أنبياء يعتبرون غلات. قولوا أن الإمام يعلم الغيب وأن الإمام مرتبط برابطة انترنت مع الغيب غير انترنت النبوة، انترنت آخر، انترنت آخر فضائية أخرى، يقول هذه غلو. هم هالشيء الآن بالنسبة لنا. فهذه الكلمات الآن بعد قرون ومرون، مو بعد ذاك الزمان. ذاك الزمان اللي يفصح عن هالقضايا ألها إمامه قال بنبوة أئمته، هكذا كان من بس هذا يمشي عن قلة معرفة يعني. طبعا واحد مو متكامل، بس ابن أبي الخطاب هو ابن أبي الخطاب يمكن يستقيم مستقى عبد الله بن سبع، عبد الله بن سلمة تدري هم ايش يقولون؟ اول من نشر الوصاية، حديث الوصية عبد الله بن سلمة. حديث الوصية تبونه غلو عندهم، مو نحن عندهم، هم يقرون يخاف. ايه طبعا هم يقولون اول من نشر حديث الوصية. لا صح، ولكن ذهب الجيل الذي يعرف وطمطم وعتم على على على فرحة. مشكلة الشيعة والسنة ما صار واضح. هذا صحيح. حرق الحديث النبوي تعتيمه، يجي جيل ما يدري، الأجيال الجديدة من التابعين وتابع التابعين كانها هيك مفرعة ما تدري بشيء، ما يدرون للخواص. اللي يقوم ينشر على الملأ منه نفس هذا كان موجود، مو انه مو موجود مثل ما تتفضلون، بس موجود طمطم عتم بارك الله فيك، رد سوى موج علن. اي هذا الدور. في رواية عجيبة ما تصدق في عبد الله بن سبا مقبلنا مو صحيح. لا لا ابدا. انت رد المغالطة بمركز التغليط، مو ترد المغالطة بأوهام اخرى، هذا مو صحيح. اسانيد صحيحة موجودة عندنا، وجودة اسانيد صحيحة بعد موته. أسانيد عيني الصحيحة بعد موته، وهلاك بذكر اسمه ولعنه، لأنه طبعا تطرف. لا يا شيخ أنا جاي السيد خوي الله يرحمه ما دي تواكل في هالقضية على السيد مرتضى عسكري مو في معنى. طبعا اللي يخل بالأمنيات المرتبطة بحضارية المذهب، حضارية الدين، أمنية الدين، أمن على الدين، دين بقاء الدين، طبعا يلعن ولو عن محبة ولو عن حرقة قلب، بس حماقة يلعن. من أكل وحده فهو ملعون، من سافر وحده فهو ملعون، فكيف من أشرك في دم معصوم؟ من أربك الوضع الأمني على المعصوم في برنامج إلهي ولو عن حرقة ولو عن حماقة وسذاجة؟ طبعا من يلعن. ها؟ داك غير، داك تقية، زرارة تقية. ليش نفس التقية؟ مع أن مطالبة حق، لكن وقتها مو صحيح. بس يذم له، يذم. من أكل واحدة مو ملعون له؟ لا مو ملعون. ملعون له مو ملعون من أكل واحدة. الروايات عندي الفريقين الله يخليك. من نابات واحدة مو ملعون؟ ملعون لعن درجات، مو كل اللعن لعن إبليسي. يجيب له خبرية أو إنشائية؟ هو إنشائية وخبرية نفس الشيء، ما في فرق. بس إحنا لعن الإمام لأشارة يعني كأن سقوط أخلاقي مثلا، هذا الخطأ الموجود. لذلك حينئذ هذا خريطة علم الرجال عندنا لازم تتغير. غلات أي غلات؟ ما معنى غلات؟ في غلات حثال الغلات السقط دين إيه ربما الله ربما كل حسوريا عام في العالم العلويين يحطهم أمير المؤمنين. ذلك الزوط، جماعة من الزوط ما علينا معدهم. ما علينا معدود لك جماعة من الزطي إيه يعني من السند وكذا فلان إيه السند السند لا من السند كانوا عين السند طبيعتهم روحانية مش هو قضية روحانية بعد يقال قال اللي غالب الإمام علي هذا انبهار الانبهار الانبهار شيء أنا لا أريد أقوله فيها القائمة الموجودة الأسماء اللي ذكرناها دي ما عندهم تأليه ولا نبوة في الأئمة أبدا عندهم شيء آخر عندهم شيء آخر وهذا أمر مهم لا إيه تعبير آخر هذه هني كلمة تقية يعني في روايات أخرى تبين واقع الأمر ثم ما عنده لا تأليه هم من الإمام أقول لك إيه في بعض في بعض الشيخ سأل تقية لمتقية قلت لك تقية في بعض الجهات ولا هم مو قضية تأليه ولا ده غير الخط الزيدي أصلا إذا بقول لك شيء إذا ما ذكره في الرجال زيد ثورته بعد ثورة المغيرة بن سعيد المغيرة بن سعيد قبل ثورة زيد هو اللي أسس لا ثورة المغيرة بن سعيد إذا تدقق فيها بس على كل مو كل ما يعلم طبعا مو بس غلو سياسي غلو بعد علوم من جهة أخرى مو عقائدية غلو من جهات أخرى إفشاء إفشاء الأسرار عدم المراعاة الأمنية ابدا مو شخصيه موهومه وشخصيه حقيقيه واللي دقرهم هو كون افشى حديث الوصيه باعلان كثير نعم كون يهودي يفهم سابقا يهودي يكون سابقا يهودي اليهودي يعرفون معنى الوصايا ومعنى الامامه والنبوه وان بعد النبوه والرساله في امامه وفي وصايا بالعكس اي هذا يدل على لذلك هو مو قضية التأليه هي اندقارهم قضية الوصية هو هذا لعنة على شنو على لعنة هي الافشاء لان انت حتى لو انت تتحمس للحق لازم تعرف تبرمج تراعي البرامج الأمنية عندنا رواية ان هشام الحكم الإمام الرضا يقول لو قلت انه اشرك في دم ابي هشام ابن الحكم المدافع عن أهل البيت بس ما راح التقية في برامج مو كل يعني تتقون حيث لا ينبغي التقية إمام رضا ولا تتقون حيث ينبغي التقية بعضهم يفرط في التقية يظل متفرج علي شو علي من المسؤولية أنا وبعضهم يتحمس ويتهور لا هي التقية هكذا تارة تبرمج كذا تارة تبرمج كذا تارة تبرمج كذا بشكل انه يسعف المذهب ما مرضى حجب ذلك الشيعة من القميين وغيرهم ستة اشهر مو لانهم لا يتقون حيث ينبغي التقية فقط لا لانهم مو لانهم عفوا من لا يتقون حيث ينبغي التقية لانهم ايضا يتقون حيث لا ينبغي التقية برمجة أمنية هي أبو طالب أنا ذكرت لطيف هذا البحث نختم به اليوم أبو طالب بس أذكر هالنقطة أبو طالب أعظم ممارس للتقية ولم يقصر في دورة قيد شعره كل دورة أتى به في حين التقية لا التقية أجفلته ولا التقية جعلته يتهور أو لا ترك التقية جعلته يتهور ولا التقية خلته يحجم في البيت أبداً يمارس دوره بكل بطولة وبكل حذافير الدور المرسوم على أعاتقه وأزيده بعد شكر الله سعية. أي ونورة هو أبو طالب توجه جيب لي أهلك أبو طالب أعظم أبو طالب أنا أحكي أبو طالب أحيان عد قدوتنا أبو طالب قدوتنا أبو طالب أي فأبو طالب لطيف مو دور جدا نموذج عجيب رائع ما تقي في عين آدم جمود عدم إجهاد وين تروحوا انتو اقول ابو طالب في حين مارس التقية لم يجمد لم يجفل ولم يتخلى عن المسؤولية وعدم تخلي عن المسؤولية ما خلى يتهور يبارك لنا اوضاع ابدا انا ما انتو ليش تعبدون الاشخاص انا دا احكي المنهج اعبد المنهج انا المنهج دا احكي لك عيني المنهج انت تركز لي على المنهج تركز لي على الاشخاص فوق فوق فوق, فوق راسنا شنو في الجملة الله يهديك عبد الله ليس له ولا رواية ثمرة البحث مو في الرواية مو قلت لك ثمرة البحث مو في الرواية ثمرة البحث ان اصلا احنا خط يؤله ما عندنا في الرواة كما يدعون لا كما يدعي النجاشي ولا كما يدعي ابن الغضائر ولا كما يدعي الذهبي ولا كما يدعي الشهرستاني الملل والنحل ولا ولا ولا ما عندنا من يؤله الا سقط حثالة بحث اخر الرؤوس دين رموز ما يألهون دين عندهم تطرف في جانب آخر تطرف في إفشاء الأسرار تطرف في القضايا السياسية تطرف في الجانب الأمني أو التأليه ما عندنا دين ما يفهمون المقامات والمعارف كل شيء تقوله تقول هذا فعل الله مو فعل البشر فإذا انت ألهت هو يستنتج ويلصق بالآخر ده غير ده غير دينك على قولتنا شو اسمه قرون لاحقة مو هم عليهم بنية القضايا هو ادعوا النيابة الخاصة وكذابين ودجالين وفلان اي طبعا بس دلك شي غير انا لا اتكلم عليه دلين اللي بدت شو اسمه جادة منهاج المذهب بهم كذا كذا عشان ما عندنا من القبيل وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين